السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثنا المستمر والذي نسأل الله أن يستمر فما أكثر المتغيرات التي تحدث وتسير في الحياة من أشياء كنا بنؤديها وبنعملها وتغيرت الأوضاع والأحوال، ولكنه انتقال من مرحلة إلى أخرى دائما، وأن يكون الإنسان مستعد لهذا. هذه الأشياء الواحد بيقولها كان بيقولها بشكل بدائي في البداية عن طريق شراكة الكف، عن طريق الكتابة بالورقة والقلم. أصبحت ظروف معينة، لذلك فعندما يجد الإنسان الفرصة بينتهزها للعطاء الممكن النافع المفيد الذي يعود عليه بالخير وعلى الآخرين إذا أمكن ذلك، وأن يرتب وينظم وقته وأموره وأحواله وظروفه التي تتبعثر في الحياة. بنقوم الصبح وعندنا يوم كامل، بنعمل فيه ايه؟ مين بتذكر هذا اليوم؟ مين والله عنده شيء كده ملموس اللي هو الكتاب، يوميات؟ اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، كرام كاتبين، كل هذه الاشياء متواجدة، ولكن الانسان بيتجاهلها وبيظن والله ان هو يعني في غفلة عن الله سبحانه وتعالى. لا، وانما يجب ان يكون لديه العمل الصالح الذي ينير له الطريق ويحقق له الاستقرار، يحقق له الثبات، يحقق له النجاح، يحقق له الذكرى في الحياة بعد ما يرحل. ما أكثر من تركوا لنا أشياء جميلة وحلوة كويسة، وما أكثر من رحلوا بدون ذكر، وما أكثر الأشرار والعياذ بالله. ونسأل الله أن ينجينا من الشر وأهله، وأن يجعلنا في زمرة عباد الصالحين مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك ربكم. آمين يا رب العالمين. الدعاء دائما يقربنا الى الاشياء التي نسعى من اجلها، الاشياء التي ننشدها في حياتنا، وهذا ما نقوم به. الله المستعان.